يتكلم الناس عن الخيرية في الصحابة، فينبغي أن يعلم أن صحابة رضوان الله تعالى عليهم من الله جل وعلا عليهم بشرف رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والوفاة على ذلك. وهذه شروط الصحبة الثلاثة: الإيمان به والوفاة على الإيمان به أي عدم الردة مع رؤيته صلى الله عليه وسلم. وتلك عطية منحها الله عز وجل لذلك الرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهم من حيث الجملة لا يستوي منهم من أنفق وجاهد وهاجر قبل الفتح ومن آمن وأنفق وجاهد بعد الفتح، وهذا نص القرآن. ومن حيث الجملة لا يعدل بأهل بدر أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. كذلك الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم يدور فلك جماهير أهل العلم على أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. كذلك الخيرية تكون في بعضهم في أشياء معينة: معاذ في علمه، وحمزة سيد الشهداء، خيرية بلال في أذانه، لم يكن أحد يقدم على الأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلال، خيرية فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن سيدة نساء العالمين وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرية الحسن والحسين في أنهما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتا من الدنيا، خيرية كثير منهم في كل ما أتاه الله جل وعلا: عثمان بحيائه، أبو بكر بإيمانه، عمر بعدله، علي بشجاعته، أبو عبيدة بأمانته، سعد بن أبي وقاص هذا خالي فليريني امرئ خاله، هم رضي الله عنهم وأرضاهم يصدق عليهم قول الأول: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء أيساري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالخيرية فيهم مجتمعة متفرقة، مجتمعة أنه كلهم فيه خير، متفرقة أنهم يتفاوتون في الخير، فتارة يغلب أحدهم الآخر وليس فيهم مغلوب، رضي الله عنهم وأرضاهم. من الله عليهم برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم والإيمان به والجهاد معه، وهم في ذلك درجات.